لقد رضي الله فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم ولولا رجال مؤمنون